الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كتاب التفسير دا کتاب التفسیر امام بخاری رحمت الله علیه په 1500 احادیث مرفوعه یا روایات په حکم د مرفوع کې پرې مشتمل دی. دا روایت موصوله په دې کې 1500 په توګه ذکر کړي او باقی معلقات دي. تکرار چې څنګه لر کې نو غیر مکرر په دې کې 100 احادیث دي. فیض الباری کے علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وی سر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اغلب مادہ ماخذ او مصدر پری کتاب التفسیر کے دارنگی پری کی جکم مفردات ذکر کئی الفاظ غریب روڑی نداد ابو عبیدہ معمر ابن المثند مجاز القرآن نقل کئی نفاغی کی وی بی ترتیبی او بعض غیر مشہور قوال او بعض غیر راجح راغلی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ راغنا نقل کرد دنو دغشان پدی کم راغلی نزد اصل مصدر و ماخذ فتفسیر المفردات و الفاظ غریبو کی مجاز القرآن ابو عبیدہ دے چلا لغوی عالم نے او پا لغت باندی متمکنو تفسیر مصدر دے دباب تفعیل نا فلغت کی فمانا دا بیان سر را دی یوشی سر گندول بیانون او پا اسطلاح کے امام زرکشی رحمت اللہ علیہ فالبرحان کے تعریف دا سکئی کہ علم یعرف به فهم کتاب اللہ المنزل على نبیه محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه دا علم لوي اذا الله دي كتاب فهم پري باندې حاصليږي او د دې د معاني او بيان مي پکې او د دې د احکام او حکم دي پکې ذکر کیږي. تعويل او تفسير کې فرق شته کنه؟ بعض اهل علم وشي دي په منځ کې ترادف نه تعویل تفسیر لوي او تفسیر تعویل لوي. عام اهل علم په دې کې فرق ذکر کوي چې تفسیر ویل کې دي شي د لفظ هغه مراد بیانول او تعویل ویل کې دي شي د معنا هغه مراد بیانول. د لفظ بیان له سوی تفسیر او ده معنى بيان له تأويل يا تفسير ديلا ويش قطعيت ورباني مراد الله ذكر كل او تأويل ديلا ويش فمختلف احتمالاته كي غير قطعيت ورباني يو احتمال لترجي ورقول. امام روح الماني رحمة الله عليه ذكر كلي امام ما تريدنا في تفسير سلوي القطع بأن مراد الله كذا قطعيت وربان إذا ألاغ مراد ذكر كل أو تعويل تلوي ترجيح أحد المحتملات بدون قطع فمختلف احتمالات بقطعيت وربان غير قطعيت وربان يبقى احتمال لترجيح وركول أو بعد فرق ذا ذكر فلسي تفسير غلوي كمتعلق بدا رواية سرع أو تعويل كمتعلق بدا دراية سرع بعد نور فرقنا ذكر كلي. كتاب التفسير بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة لا الرحمن الرحيم دا ويدون من لي مشتق دي دا رحمتنا مصنف رحمة الله عليه چون كي امام نه دلو امامان دا اهل سنة والجماعتنا دا اهل سنة والجماعت مذهب دا دي دا الله رب العالمين اسماء حسنا دا مشتق دي دا الله دا صفاته دا افعالنا هر یو اسم د الله رب العالمین د اسماءونه د الله رب العالمین په یو صفت باندې دلالت کوي. په خلاف د معتزله او سلام معتزله سوي چې اسماء د الله رب العالمین د اعلام جامده دي د هیڅ معنا نشته. هغه یو الله سميع له بلا سمع، بصير ده بلا بصر، عزيز ده بلا عزة. مصنف رحمة الله عليه فذي مختصر عبارت سرقل عقيدم ذكرك وفي مخالفينه مبتدعين ويردهم وكوش الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة وروا الاسماء ده الله ده مشتق دي ده فار صفات ومعاني دي المعتذل وغنتنا كذي لأعلام جامدوي وده دي سمانا غانين ذكركي. الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. ورحيم وراحم دا په یو معنا باندې دي لکه عظیم او عالم. وسميت ام الكتاب و دې سوره فاتحه لا سميت ام الكتاب دي له ام الكتاب و دې کیږي شي ام الكتاب و امام بخاري رحمت الله عليه دا ذکر کوي انه يبدا بكتابتها في المصاحف لکه په مصاحفو کې د دې په کتابت باندې ابتدا کې دي شي او يبدا بقراءتها في الصلاه او ابتدا کې دي شي په لوستو د دې باندې په مسکینو ذکر ورله ام الكتاب وي چې کتابونه په سر کې راځي او عام اهل علم دا ذکر کوي چې ام الكتاب ورله په دې اعتبار باندې وي دا راجح قول دی چې قران کریم کم مسائل دي اجمالا ټول په دې کې ذکر کیږي نو ام په معنا د اصل سره د اصل مسائل نو قران کریم چې باغی کی توحید ده رد په فرق باطل او باندې نو په قران په دې سوره فاتحه کې راځي مني. امام سیوطی رحمت الله علیه د دې ګڼ نمونه ذکر کړي په الف خان کې 15 نمونه ذکر کړي. مصنف رحمت الله علیه ونوم ذکر کړي ام الكتاب بیا په سوره فاتحه کې راځي مالک یوم الدین الذين وانا کی مصنف رحمت الله علیه الدین والجزاء فی الخير والشر دین په معنا د جزاء او بدله راځي کړه خیر بدله وی او کړه شر کما تدین تدان هغه حدیث مرفوع کې مراغلی کما تدین تدان په محاوره معنا څه دادا چې څه کوي هغه بری دی چې څنګه عمل له خو هغه شانتي بدله بدله ملاویږي. وقال مجاهد بالدین بالحساب امام مجاهد رحمت الله علیه وی چې د دین معنا د حساب مالک د ورځې د دین نو مالک یوم الحساب مالک د ورځې د حساب کتاب د قیامت ورځې د دین وی رئیس الذی یکذب بالدین دین په معنا د حساب راځي الخیس من دان نفسه عقل من دا غصوب دی چې ځان سره حساب وکړي. طریقه د مصنف رحمت الله علیه دا خاص کر په کتاب التفسیر کې چه انتقال دی من آیت الى آیا ومن سورت الى سورت اخرى دا ادنا مناسبت دا وجنا یو لفظ پا یو سورت کی راغل دے نو بل سورت لدے مصنف رحمت اللہ علی ذہن لارشی چه دا لفظ کو التم راغل دے مراغی تفسیر کئی فدلتا لفظ دا دین ذکر شو دا مدینین ذکر پا سور واقعا کی مراغل دے مصنف رحمت اللہ علی وی دا مدینین واقعا دا محاسمین فلولا این کنتم غیر مدینین تاسو ردا ګومان کوي چې حساب بدر سره نه کیږي مدینین په معنا د محاسبین سره. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن فبد قال حدثني قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه. ابو سعيد بن المعلى رضي الله عنه كما في جماعت کې مشغول و نبی اسلام رو بدلم فلم اجبه نما جواب ورنکو تغي دعوت نه قبول نکو ذکر په مزوم. فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي نموز نفس بها راغله وما الا الله پیغمبر ما موس کو ذکر له راغب. فقال النبي عليه السلام قالوا الم يقول الله اي الله فرمای دي ني استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم قبلوا له فاذا الله والرسول كلت مرابلي لکه په نفر مزمانه سو کولاړو د الله پیغمبر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام आवाज ورکه به مزمانه د الله د پیغمبر خبره به مني اي طرف له ورزي. ثم قال لي يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ما لويدي لا اعلمنك سوره هي اعظم سور في القران قبل ان تخرج من المسجد خامخا خودنا بكم تعالى تعليم بدركم دي سوره چغلوي د سورتون نه په قران کریم کې مخکې د دینه چې ته د جمعات نوځې جمعات نبلاته ته نه د بتاله راسې صورت خیم چې د قران په ټولو شروطونو کې عظیم صورت ده. ثم اخذ بيدي يا نبي الرسول زمادات نیول او فلما اراد ان يخرج هر کله چې اراده درلو چې جمعات نوزي قلت له ما ولو الم تقل ايات سويدي لو علمنك سوره هي اعظم سوره من القران فخامها تعليم بدر قوم دي سوره چالو سوره په قران کریم کې نو نبی رسول الله ویلي الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته. نبی رسول الله ویلي دا سوره سره چې راغې ابتدا په الحمد لله رب العالمين سره شوي سوره فاتحه ده. دا و آیاتن دی المثانی دا المثانی وانا دا چه بار بار و مکرر لستیشی پا مسکی مکرر لستیشی پا هر رکات کی او یا مثانی وانا تثنى على مرور الاوقات هر وقت دا اوقاتو کدا لستیشی او دا مثانی معنا با دام کرده دا چه دا اللہ رب العالمین ثنا پا دی سرمیلشی او دا قران عظیم له شما درا کړه شوی نو دي صورت لا پري حديث کې السبع المثاني ویل شي او القران العظيم ولا ویل شي او دا ویل شي چې دا اعظم سورته په قران نه. باب غير المغضوب عليهم مصنف رحمت الله عليه لفظ باب ذکر علامه عيني رحمت الله عليه ته دي سوجه کړی دي کنيشتا ولد غير الموضوع عليهم دفار باب ذكر فيه او ذا دي الان دي كم حديث ذكر خين وداغي تعلقهم دا تفسير سر جشتا داغي تعلق دا فضائل القرآن سر عليه كي نميل السلام ويسوك غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسو لفاتحة ولدن آمين وعليه دا شاء دا آمين موافقت دا ملائك دا آمين سر راكن مفتدون هنا بما كنا دا فضيلة سر تعلق ساتي. وبخي من ذكر كان جل مصنف رحمه الله عليه منهج وطريقه هذا شد ادنى مناسبه دوجنا في كتاب التفسير كلا احاديث رالي كلا باب انعقاد في كلا تشريع وتفسير ذي ايات ولا ايات تركي. امام الترمذي رحمه الله عليه بخل جامع كتاب التفسير ذكر كاين فقاهي تفسير ذكر كره رسول الله عليه الصلاه والسلام المغضوب عليهم بارك وين مراد كنا يهود دي او نسوارا و بارکوی چی ظلال دی گمراحان ظالین نمراد نسوارا او دو مغضوب علیهن نمراد یهود خودی نویلشی تفسیر بالمثال نانو جیتی مراد شوال مونگ بیغمشو اغا صفات تی پا مونگ کرازید بغا حکم بمونگ لوی و بهی قال حدثنا عبدالله ابن موسف قال اخبرنا مالک عن سمین عن ابی صالح عن ابی حریرة رضی اللہ عنه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائي إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالت إمام سورة فاتحة ختمة فقولوا آمين وداسوا آمين وإذا اسم خير له أو مبني له ففتحي بانني معنى إذا استجب اللازم دعا قبولك أو دعا بالمدم راغل بالقصر آمين أو أمين فمن وافق قوله قول الملائكة لشاء قول كذا ملائكة قول فرموافقه لدى آمين ودى غي آمين يوزيح وال فغفر له ما تقدم من ذنبه ما أهبك ليشي دلا وببخ ليشي دلا أغبناه من شبخ كتير شي مراد كنا شغائر مخي ذكر شوال ذكر كبائر فارتو بشرته. سورة البقرة سورة بقرة بعد آياتنا تفسير فيه باب وعلم آدم الأسماء كلها بعد فبيان دي آيات كي تتعليم وركدو الله آدم عليه السلام تادكو بمهمونه لكلنا مراد كل إضافي أو كل عرفي دي ضرورت سيزونا ضروري سيزونا شي إنسان ولا ضرورت ننوي أو كل استغراقي هذي كي تنمي مراد شي هر يوشي لك كل قرآن كريم كي دارنگي في كلام دي عربو كي دغه شانتی ذکر کیږي کله عرفی چې کم د ضرورت سيزونه وي انسان ولا ضرورت من وي دغه شان مطابق له لفظ ذکر کیږي. نو آدم علی السلام چې کوم نمونه له ضرورت من او حاجت من دغه دغه تعلیم الله ورکړو فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء دهرت دروازه مفرقلا وکړو هر کله چې داخلك مسجد او زمون قران او سنت هیر کړو دان کی سورہ کا حفظ براشی غبادشاہ یاخذ کل سفینہ غصبا ہر کشتی بینی ودا نتی طول دنیا کشتو پس کر زیدو اغزے پا سمندر کی خواہ اوشا کے لئے کبھی کشتی بھی روغ رمٹیا بینی ووتیت کل شی من کل شین ولها عرش عظیم ده بلقیس بارکی وی ورکل شو دیل ده هر یوشینا وده دی عرش عظیم و شعان و لوی تختی و من کل شین مانا بعد مشایخ و زمو ده خوشتبیتی بطور بانوی گره مولی وسا ووتیت من کل شین ولها عرش عظیم نقول مراد كل عرسي دي شغيل كل إضافي مؤيد ضرورت سيرنا نكل استغراكي وحقيقي شبري لي أنت نبيا استدلال كيف علم غيب بانده. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حا وحدثنا حا قال وقال لي خليفته حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون رجموا بشي مؤمنان فرز قيامة بعد يوم اللبوي فرز قيامة بسخ تكليف كبي الله رب العالمين بلا إساب كتاب نشورو كره يوم اللبوي لو استشفعنا إلى ربنا كمون سوك سفارشي كي دا كفل رب لا سفارشو كي او الله حساب شروع کی ذکر مو په تکلیف او مصیبت کیو حیاتون آدم فیقولون انت ابو الناس آدم علیہ السلام لبراشی غلبو ته د ټول خلقو فلاره خلقک الله بیدی الله ته جوړ کړو په خلل اسمان او اسجد لك ملائکته او ملائکه تعالی په سجدې کړیو وعلمك اسماء كل شيء تعلیم درکړو تعالی د نومو له هر یو شی ذکر مو تعالی ضرورتو فدی د فارې حدیث راو وعلم آدم الاسماء كلها فاشفع لنا عند ربك نذال الله وامنون شفاعة وسفارشك حتى يريحنا من مكاننا ترديك راحت راكمو لزمون لذيذنا مطلب ذاك لك زمش لذيذ كريوالنا فيقول لست هناكم آدم عليه الصلاة والسلام بو إذا ذيذ رجيه ومرتبه شخصيتني ما كده همت مشتا ويذكر ذنبه فيستحيي أقبل خلاف أولاك أربع ذكركين هيابوكي ګور الله دې یو اونې نه میوي نه مونږ سره وم په جنت کې ما غمي وخوړلې یو زمبرانه سرګن شوه دې ماله حیا را دي چې الله نو سوال کوم شفاعت کوم فيقول ايتو خليل الرحمن لا شهد الله غدوس ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلاه والسلام لا فياتونه اغلب راشي فيقول لست هناكم ابور لوي كم ايتو نوحا فانه اول رسول بعثه الله الى اهل الارض نوح علیہ السلام للار شیدہ اولنی رسولو چی اللہ را لگل وزمکی والاولا شرک درد دفارا اللہ رب العالمین اولنی فی غبر را لگل وفیاتونه فیقول لستو هناکو ما بورلوی زد دی مرتبی شخصیت من داہی مطباکی نشتا ویمکر سواله ربه ما لیس له به علم فیستحی او قل سوال بذکر کی دخل ربنا کما دا اللہ را اغس غفل چما لی علم نون حیارا زید حیاکو ذکر سو یہود کہ اللہ ذکر کہ ونادى نوح ربه فقال رب انني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين نوح علیہ السلام رب له आवाज ورکړو فریاد وکړو چې نماز یې خو غرق شوې خو نماز اهل له یو تامه سره وعده کړو قال يا نوح انه ليس من اهلك او بیا ورله رسو فلا تسالني ما ليس لك به علم يا غث سوال ما نمك وتعالى علم نشتا نوح علیہ السلام بخل سوال ذکر کی سما ذا ربنا سوال کلو ما لیس لہو بہی علم سما ذا غی بارک علم نو فیستحی فیقول ایتو خلیل الرحمن لا جی ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام لا فیعتونہو نداخلک باغد راشی فیقول لستو هناکم زد دید رجی و مرتبی شخصیت نیم ما کدا حمت نشتا ایتو موسیٰ عبدا کلمہ اللہ و اعطاہ التورات لار شي موسى عليه الصلاه والسلام نش الله ورسله خبري کړي کریم الله او الله تورات ورکړو فاتونه فيقول لست هناكم هغه بم دغه جواب ورکي وينكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه او دا ذکر کی سما یو نفس بغیر د نفس نو وجلو نو هيا راضي هغه سامري چې په شوب باندې والي او مرکړو نو بغیر د نفس وجلو نو ما وجلله نو مال هيا راضي د خپل رب نه فيقول ايتو عيسى عبد الله ورسوله لار سي عيسى عليه الصلاه والسلام ذكر الله بندا ورسول له وكلمه الله وروحه ذا الله كلمه ذا وروحه ذا كلمه الله ورله فدي تبارو شي فكلمه له كل سر فينا وروحه او روحه ورله فدي تبار سر ويش الله بكي كوكو عليه ونفخنا فيه من روحنا فيقول لست هناكم ابو مؤيد ذي مرتبه شخصيتي بيت محمدا لار سي تاسو محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام لا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر دا سه بنده چې الله ول مخکې رښتو هر څه معاف کړی دي الله رب العالمین دا غي په عموم غفران باندې اعلان کړی ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر فياتوني رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا خلق وما لراشي فانطلقوا نزب الارشم حتى استأذنا على ربي فيؤذر نربنا ما اجازت وغارم اجازت برا لراك ريشي اجازت بملاوشي فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا قلت اذا اخبر ربوين انو فسجد فكريوزم فيدعني ما شاء نقرب دي مالا فدي سجدك سمرا شدا الله وخي ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطاه وقل تسمع وشفع تشفع یا ورا له وی شي الله بوئی سرپور تکا سوال کو در کوی بشی وای استا خبر او قول با وری دی شي سفارش کوا سفارش به قبول شي تا شفاعت قبول او منظور دی فارفع راسی فاحمده بالتحمید لذو سرپور تکم ده الله الحمد لله بو ام ده الحمد لله يعلمني هي چې وقت کې به الله ما له تعلیم راکی وسر له حاضر او یاد نوی ثم اشفع وفيحدني حدا دا بشفاعت شروقم خلق لیگل ایده پار دی چه شفاعتو کی چه اللہ حساب شروع کی نو اول باغ شفاعتو کی بیا با دخل امت دپار شفاعت شروع کی اول با عمومی شفاعتوی چه دیده شفاعت کبراوی مقام محمود ورلوی نو شفاعت بقوم نو مال بیو حد رب مقررتی چه دبر حد شفاعتوها فاودخلهم الجنة نو داخلك بجنت لذان سروردن لکم ثم اعود الیه بیا برا وطبرا وقشم اللالا فاذا رأیت ربی مثله نو بیا چې کله خپل رب العالمین رب وګورم نو بیا به دغه شانتې وکم ثم اشفع فيحد لي حدا بیا به ما له یو حد مقرر کي فأدخلهم الجنة جنة لبيدنكم درې پېرې به داسې وکم ثم اعود الرابعة فسلورم ذا البراشم فأقول نوام ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود وبوام خپل رب له چې باقي پاتې نه شول به ور چې مګر هغه څوک چې قرآن راګیر کړي دي او پای باندې همېشه والي واجب شوی دی هذه معنى هذا حبسه القرآن قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن يعني قول الله عز وجل خالدين فيها إمام بخاري ويد إلا من حبسه القرآن ما ذا قول الله تعالى كم خلق في جهنم كهميشوي فشرك وكفر باني مرد روزي تنانان وغيب صرف فاته موحدين وطول روزي باب لباب بغير ذكر جميلة ذكر ما سبق سر تعلق لسورة بقري تفسير ذكر كي قال مجاهد الى شياطينهم دي ايات تفسير كي واذا خلوا الى شياطينهم لا منافقان شكل خلوا شيطانان لو واپس اي اصحابهم من المنافقين والمشركين اغفلوا مرغر منافقان ومشركان لا مشدي له شياطين تدي اعتبار ترو شي شياطين وانتكار كي محيط بالكافرين دي معنى ده الله جامعهم الله جمعكم كي دي لره احاطه كون كي بدوي مطلب دا شي دي را جمعكم كي على الخاشعين اي على المؤمنين حقا الخاشعين ما ناتي على المؤمنين حقا وانها لكبيره الا على الخاشعين لا مشكل قال لمذر خشوع كون كو يريدون كمان ني جران الخاشعين مراسو بحق مؤمنان قال مجاهد بقوه امام مجاهد رحمه الله عليه دي ايات بتفسير كوي تخذوا ما اتيناكم بقوه اي بعمل بما فيه تاسو راوړي شي دا کتاب په قوت سره په مضبوطی سره په مضبوطی سره نیول سي چې تاسو عمل او عبادت جدي کړئ وقال ابو العاليه مرض ابو العاليه وي چې مرض نه مراد څه شي د شک كون چې په ژوند د دوی کې مرض دی مرض نه مراد شک دی سبغتون دینن سبغتون په معنا د دینن سره په سبغت الله کې تابع شي تاسو د دین د الله د غیب سروان شي وما خلفها عبرة لمن بقي ما خلفها مراد شيء عبرة دغه شاهد پارچ باقی پاتینی دغه کلی والا ومن عبرت ګرځولی او فجعلناها نکال لما بين يديها وما خلفها فخلفها معنا ده عبرة لمن بقي لا شيء فيها معنا ده عيب باقی کلی سنو الى بیاما بنواله په فینیشتا وقال غيره او غير ده ابو العاليه يا ابو عبيد القاسم بن سلام هذه ايات بارك ويدي چې يسومونكم يسومونكم معنا دا ده يؤذونكم يسومونكم عام معنا دا ده رسول بيت الصلاه ده يؤذونكم معنا دا ده کله چې واليان مقرر شي کله چې واليان مقرر شو دا فرعونيان فتا سبحان من عذاب ذرقولو نو يسومونكم معنا يؤذونكم سروكا واليان مقرر شوی دوی ستاسو په عذاب باندې مد یولونکم اغه مصدر ولایت راځي ولایت راځي نو امام بخاری رحمت الله علیه داغي وضاحت کوي شوی کهم لري امام بخاری دی الله رضی الله عنه الولایت لله الحق وی الولایت مفتوحه لا ولایت په فتحی د واو سره شی مصدر الولایه دا ولا مصدر دی وهي الربوبيه دا معنا د ربوبیت او تفالن کول راځي هنالك الولايه فذا ذلك ربوبيه الله پوره ده واذا كسرت الواو او كل شيء بالواو ما انكسر شيء ولايتي فهي الاماره وذاب ابيري ومشري لوي وقال بعضهم او بعض المفسرين ويني الحبوب التي توكل كلها فوم فومها بارك شيء وي اصل كده اوغي لوي شيء وي بعض المفسرين وي مراد دينا كما غلا ودان چې کولې شي د غټول لفوم ویل شي فدارتم معنا لا اختلفتم ولو تاسو یو نفس نو بیا مختلف شي وي تاسو پدې کې وقال قتادا فباء انقلبوا قتادوا چې فباء معنا نه انقلبوا دی واپس یو انقلبوا او رجعوا يومنا يستفتحون طلب د فتح به کولو مطلب دا يستنصرون طلب د مدد به کولو شراو په معنا د باعو سره خرڅ کړي نو دغه شراه لفظ ازاد نه په معنا د خرڅو او په معنا د غشو دواړو راځي شراو انفسهم لبيس ما شروا انفسهم بد دی هغه چې خرڅ کړي دي شراو په معنا د باعو راعنا صيغه امر ده راعا يراعي مراعات زمون مراعات ولهذا قال انا زمين المتكلم ده من الرعونه فشرت ذا الرعونه نشي رعونت ويلكيدش حماقت لا راعن ويلكيدش احمق لا اذا ارادوا ان يحمقوا انسانا قالوا راعنا قالت بذي عربوا ارادوا ولو انسان بكم كالكولو قمكال بورلوي مغلب راعنا وي مصنف رحمة الله لي راعنا ذكر كالف تنوين سرد اخرت دي حسن بشير رحمة الله لي وعام سرد دي راعنا او لا تجزئوا ترازي ذلي معنا ده لا تغني دفع بنكي فايدة بورنكي دويلا ابتلا فمعنا ده اختبار سرني امتحان يغستيو خطوات الشيطان خطوات من الخطو ده خطو المعهول ده خطو ويلكي ديشي المسافة بين القدمين دو قدمونو فمنسكي جدا كم كلاو زيوي او دلت معنا سده آثاره نقي داغه ده شيطان ده نقش قدم بسروان شي داغه ده قدمونو جدا نقي دي باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون باب ده بيان ده قول ده الله كي مگر دوئي الله ليس داران وحال الله ليس تاسبو ايغي وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه من مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله ما ده نبی اسلام ده تکوس کلو چې کوم یو غنالو یا الله په نسبان دی قال نو ای فرمایلی وان تجعل لله ندا وهو خلقك دا چې الله سره ته شریک جوړ کینې په معنا د مثل او نذیر حال دا چې الله ته پیدا کړي قل تو ان ذلک العظیم و ما او چې ان داخلو یو غنال لوی جوړم نه قل تو ثم ای ان بیا ته کوس او بیا کوم غنالو یا دا قال وان تقتل ولدك تخاف ان يطعم معك دا چې هو اجنه ته بچی خپل د دې هر نه چې به سبا ما سره خوراک کوي قلت ثم اي الجاور لما هو چې داور بس کمل وي ګنا دا قال ان تزاني حليل تجارك دا چې بدکاری وکي ته د گاونډي خزي او دی سره باب قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون باب د په بیان د دې کې څوره ګرځول هم په دی باندې ورې دي او را دي ګرې مون په تاسو باندې ترون زمينو مړزان او درته ویلي فراق کوي د باکو هغه نه چې رزق مدر کړي تاسو لا و ما ظلمونا دې د موسی کمنو کړي مون سره ظلم نو کړي ولیکن کان انفسهم یظلمون لیکن نه په خپل ځان باندې ظلم کوم کی وقال مجاهد المن صمغه امام مجاهد رحمت الله علیه وانزلنا عليكم المن في دمن ذكر راغ نو مراد دین سشری صمغه صمغه ویل کیدی شي ګوند او چیرلا چې کوم چیر کوونو کی غمرات نه ما غنه ترجمین تن مراد دی امام ابن کثیر رحمت الله علیه من بارک وی كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك ليس لهم فيه عمل ولا قدر فهر خراك وسكات كده فاغيبا نستلشويني ذان نبي خولنا ليس ندو لمنو يلا في إحسان كده او ذات رنبين وهل علم ذكر كده سيد فرخي بشكل باندبا صار وقتك بغيرا نازل دل نونو بريفانو باندبا فراسوا بيا خولن المنو صمغة دا دا سيسيرو غنتي وقوندو كي ترنجبين ورلوي والسلوى الطير ومراد تنم عرغان دي كي مرزان ومتيران ورلوي وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريس عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين نبي الاسلام دا قماندا وخريله دې په شګال موسم کې باران پرې میرو کې وشي او غسپې د ټوپې غونځي راوځي پاره کې باندې د خوراک قابلیت وی فائدې مونې دي نو دغه لکم اویل شي ګمانډ ورلم وایو دا ګمانډ او خریړې دام دمن یو قسم نه ځکه انسان په ستړی شوی ده الله احسان کړ دغه شان ورلم د مکینې رہی او د دې اوبه د سترګو لپاره شفا ده ابو هريره رضی الله عنه چې په استل کې خوب شر دابه پکې ټولې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړی که بعض اهل علم په خپل زمانه کې ووتی چې نظر یې سره لګیدونه او دا و به استعمال کړي الله سترګې بینا کړي او لیدل شروع کړي باب وی قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا باب د بیان د آیات کې کله چې وی دوی موږ د ایله ورغد نشي د کلیل خوراک کوي د نه کم د جساسو په غشي رغدا فراخي سرا او ادخلوا الباب سجدا ورغد نشي دروازې د بیت المقدس له حالت د سجده کې وقولوا حطة أوايت كلمة بخني الله ذم غناهنا ما نغفر لكم خطاياكم ما هو بتطلبنا هنا الساس وسنزيد المحسنين وها مخازيات بقولنا خيست عملكم منكم رغدا في آيات كذكر شو رغدا معنا ده واسع كثير بعض نسخو كده فنسب سر رغلي واسعا كثيرا خراك واسع دير فراخ دير وبه قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن مامر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة بني إسرائيل لويل شيء في دروازة بيت المقدس لسجدي فهالت كذا النشي سجد كونك أو حطة وعي لمغفرة ودبخن كلمة وعي فدخلوا يزحفون على أستاههم لدي ورد النشيو زان پس کناتی داخل خرقو سی کولی فبدلو او دغا کلمه بدل کرو وقالو حطتن حطتن پزی باندیوی حبتن فی شعرتن حبتن داند فی شعرتن پویختوکی محمد لفظیوی صرف دا اللہ رب العالمین دا اغا کلام او دا قول دا استهزا پوری ندوی قولنو فعلا فشریط و حکم الهی کی تحریف و تبدیل کرو نزکا ورل اللہ رب العالمین فدا آیاتی دو پیری ظالمان وی دی یو پیری فاسقان فبدل الذين ظلموا يوزلوا الظالمان وی یو قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون يوزل ور الايات کی فاسقان وی او دو زری ظالمان دی وجنا کی حکم الہی او الله رب العالمین اغفر الله رب العالمین حکم قولا وعملا بدل کرو فاقی کی تحریف او تبدیل کرو فهذا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك